ومسكين الواحد وقد وقع بسوق المال في وصيه له ولوالديه وحيث عنده مال قبل الوفاه وله استحقاق من وظيفته وله دين. السؤال: هل السلك من جميع هذه الاموال ام من بعضها؟ وهل السلك لغرض الاضحيه حتى ينتهي او هل يمكن وضع بعضه بعماره او فتح بعض المساجد؟ السلك يكون هدى لله كالاعراض او ديون او عضو عند الدوله، كل هذا موجود فيه من اسلحه عند الدوله وتبع له ملك على الدوله او فلذلك يكون له حق فيه. اما التقاعد هذا الوقت كذا لكن جاء بين ديون او حقوق عند الدوله او تهديات فهذا لا يكون له فيه شيء، مثلا عند الناس مثلا في اعمال قتيله من حزن قد يكون هذا يكون خير يسوسه من جميعنا تسعفه بالوضع الواحد ثم يدعى في ارض مثلا وفي عماره وفي ناحيه اشتغل ويوقع منه مغله ولا بعد الضحيه يسكن به البر وعمل الخير من تمليك المساجد ومساجد الفقراء والمساكين وقضاء البيع المظلومين ومساعده في الجهه في سبيل الله وغير ذلك. كل اذا احتاج الى ان يوقع وصف في القضاء الدينية في القضاء المسلمين في تأمين المساجد كما بما قال إذا كتب فالحرب بعد رؤيا يصفه المعبر وعلى خير كله وإذا كان في أقاربه وزريته الفقراء فهو كل ذلك.